فخدمه سيده على اختيار سيده اليه فعند ذلك لا يلزم بحج واذا حج قبل ان يتحرر ثم عتق واصبح حرا فعليه حجه اخرى حجه الاسلام لان تلك حجها من غير ايجاب عليه حجها نافله فإن بلغ الصغير وعتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا عتق العبد بعرفة أجزأه حجه إذا عتق العبد بعرفة أجزأه حجه فإن عتق بجمع لم يجز عنه. إذا عتق العبد أو بلغ الصبي وهو في الموسم في أثناء أعمال الحج فتارة يجزيه وتارة لا يجزيه. فإن عتق أو بلغ وهو بعرفة أو بجمع بمجدلها ولكن بعدما عتق أو بعدما احترم الصبي رجع إلى عرفة وجلس بها لحظة ثم أتى إلى مزدلفة تم حجه لأنه أتى بالركن حصل له الركن الركن الأول الذي هو الوقوف حصل له. فإذا عتق وهو بمزدلفة ولكنه لم يرجع إلى جنة أو بلغ وهو بمزدلفة لم يرجع إلى عرفة بل استمر في جنه ففي هذه الحال قد ذاكر الركن فعلى الركن وهو نفل وهو نفل في حقه فلا تكفيه هذه الحجة الاسلام. هذا بالنسبه الى الحج. بالنسبه الى العمره اذا عتق وقبل ان يبدا في طواف العمره احرم وهو صبي او احرم وهو مملوك ولما قرب من دخول مكة دخل الحرم عتق العبد فطاف وهو حر وسعى الزكاة عن عمرة الإسلام لأنه أتى بأركانها وهو حر فتجزئه. وهكذا الصبي لو احترم قبل أن يطوف فطاف فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام لأنه أتى بأركانها وهو مكلف. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. هذا مستثنى إن لا يجزيه الحج لو أنه أحرم مفردا أو أحرم قارنا وهو صبي أو وهو مملوك ولما قدم مكة طاف طواف القدوم ثم سعى بعده سعي الحج الذي هو ركن من أركان الحج ولما سعى وذهب إلى منى ثم إلى عرفة يوم عرفة عتق وهو في عرفة وكمل أعماله الأعمال التي بعد عرفة فهل يجزيه هذا الحج عن حجة الإسلام؟ لا يجزيه. لماذا؟ لأن ركنا من أركانه قد سعى له قبل الإفك أو قبل البلوغ ألا وهو السعي حيث قدمه قبل طواف القدوم بعد طواف القدوم معلوم أنه نفل اي سنه انه سنه وان كان الله بانه واجبا لكن السعي عندنا ركن فلما جاء به قبل ان يبلغ او قبل ان يتحرر صار قد جعل ركنا من اعمال الحج وهو غير مكلف فصار كمال الحج ما اتى بها كلها بعد التكليف فأصبح الأبلام لا يجزيها عن حجة الإسلام. الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي